الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نواصل مع شرح او التعليق على كتاب الصيام الموقف الى المالك عليه رحمه الله وكنا قد توقفنا عند باب من اجمع الصيام قبل الفجر قال المصنف عليه رحمه الله باب من اجمع الصيام قبل الفجر قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر الله عنهما أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما مثل ذلك قوله باب من أجمع الصيام قبل الفجر المراد من هذه الترجمة بيان حكم تثبيت النية للصيام وأنها لا بد أن تكون قبل طلوع الفجر بمعنى أنها تكون في الليل بمعنى أنها تكون في الليل أي جزء منه وقوله أجمع بمعنى عزم باب من أجمع يعني من عزم على الصيام وقصد الصيام هذا لابد أن يعزم ويعقد النية على الصيام ثم أورد هذا الأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا الأثر موقوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وظاهره أن من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له لأنه قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر يعني أن الذي لا يجمع الصيام ولا يبيت النية فإنه لا صيام له يعني لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل هذا هو الذي يريده ظاهر هذا الكلام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وسيأتي أن هناك فرقا بين الفرض والنفل كما سنبينه ثم أورد الأثر الثاني فقال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وهذا أثر أيضا أثر موقوف ومنقطع موقوف ومنقطع كأن ابن شهاب وهو الزهري شيخ الإمام مالك عليه رحمه الله لم يسمع من أمي المؤمنين عائشة وحفصة وهو هنا يروي عنهما إذن فهو منقطع لكن هذا الأثر يعني ثبت يعني موصولا إلى حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد روى هذا الأثر أيضا من طريق الإمام مالك النسائي في سننه لكن فيه هذا الانقطاع بين ابن شهاب وأمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنه إذن فهذا الحديث روي موقوفا عن هؤلاء الثلاثة عبد الله بن عمر وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم وروي أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أهل السنن الأربعة رووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عند أبي داود والترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. عرفنا أن يجمع يعني يعقد العزم على الصيام ويبين الصيام. وفي رواية ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرغه من الليل. لا صيام لمن لم يفرغه من الليل. في رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيض الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيض الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا الحديث يعني عند أهل السنة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمحدثون أطالوا الكلام فيه واختلفوا في رفعه وفي وقفه، والراجح أنه مرفوع. أنه مرفوع لأن هذا الحديث وإن صح موقوفا فإنه ليس مما يقال بالرأي، ليس مما يقال بالرأي، حتى وإن قلنا إنه موقوف فإنه مرفوع حكما، فإنه مرفوع يعني حكما، لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي. وراجع تخريج هذا الحديث في الإرواء، الشيخ الألباني عليه رحمه الله قد أطال الكلام عليه. على كل حال فإن هذا الحديث يعني حديث صحيح، حديث صحيح. فما هو طريق العمل به إذن؟ ما هو طريق العمل به إذن؟ فنقول: معلوم أن الصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين. الصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين: صوم مفروض واجب، صيام رمضان، صيام نذر، صيام كفارات، نحو ذلك. فهذا صيام واجب. وهناك صيام أو القسم الثاني، صيام تطوع. صيام تطوع، ووجوب تبييت النية بالصيام الوارد في هذه الأحاديث محمول على الفرض، محمول على الفرض الذي عليه صيام واجب يريد أن يصوم، فقوله يجب عليك أن تبيت النية من الليل، فإن لم تبيت النية من الليل فصيامك هذا لا يصح. أما صيام النفل فإنه يجوز فيه إنشاء النية في النهار، لا يلزم فيه تبييت، لا يلزم فيه تبييت النية. وسيأتي بيان ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. إذن فكوننا نحمل هذه الأحاديث على صيام الفرض، هذا نأخذه من رواية ابن ماجه. لاحظ في رواية ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرض من الليل. وكانت الرواية الأخرى تشمل صيام الفرض وصيام النفل، لكن رواية ابن ماجه توضح أن الذي يجب تبييت النية له هو صيام الفرض، صيام الفرض. ونقول إننا حملنا هذه الأحاديث على صيام الفرض لأمرين: الأمر الأول أن جمع النية وتبييتها كما أشرت فسرته رواية ابن ماجه، ولهذا حافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتابه بلوغ المرار لما أورد رواية أبي داود ورواية الترمذي التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ورواية النسائي كذلك من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أتبع هذه الحديث بحديث أو برواية ابن ماجه كان الحاضر في الفراغ، يعني قد أوردها من رواية الدارقطني، وهي نفس رواية ابن ماجه، لكن الأولى أن أنه يأتي برواية ابن ماجه بالنسبة إلى ابن ماجه أولى بالنسبة إلى الدارقطني. على كل حال يعني اللفظ واحد، الدارقطني وابن ماجه روايتهما واحدة، فهي التي تبين أن تثبيت النية الذي هو واجب هذا إنما يكون في الفرض، إنما يكون في الفرض. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النفل خرج من هذا العموم، خرج من هذا العموم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل هل عندك شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذا صائم، فإني إذا صائم. هذا أخذ منه جواز إنشاء النية، نية النفل يعني في النهار، جواز إنشاء نية النفل في النهار. قد يقول قائل كيف نأخذ هذا من الحديث عائشة؟ نأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم فإني إذا، هذا اللفظ إذا يدل على الحاضر، على الحاضر، يعني الآن أنشأ هذا الصيام، الآن أنشأ هذا الصيام صلى الله عليه وسلم، فيكون النفل يعني مستثنى من عموم الأحاديث التي تدل على وجوب تثبيت النية للفرض والنفل. نقول الفرض لا بد من تثبيت النية، أما النفل فإنه يجزئ النية من النهار، لكن بشرط أن لا يكون قد تناول مفطرا بعد طلوع الفجر. الذي يأتي بمفطر بعد طلوع الفجر فهذا لا يصح، حتى ولو نوى فلا الصيام، أكل شرب أو جامع بعد طلوع الفجر هذا حتى ولو نوى في النفل فإنه لا يصح الصيام، فإنه لا يصح الصيام. إذن فيصح إنشاء نية الصيام للنفل في النهار بشرط أن لا يكون قد تناول أو تعاطى مفطرا بعد طلوع الفجر. ولهذا الإمام الترمذي عليه رحمة الله لما روى حديث حمصة قال وإنما معنى هذا عند أهل العلم، إنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، قال في رمضان هذا واجب، أو في قضاء رمضان هذا أيضا واجب، قضاء الحاج الأداء، أو في صيام نذر هذا أيضا واجب. إذن فحمل حديث حفصة لما ذكره عن أهل العلم أنهم حملوا حديث حفصة على ماذا؟ الصيام الواجب. قل لا يجب تثبيت النية بالصيام الواجب. قال إذا لم ينوه من الليل لم يجزئ، إذا لم ينوه من الليل لم يجزئ. قال وأما صيام التطوع، فلاحظ التفريق الآن صيام الفرض وصيام النفل، قال وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلام علي رحمة الله. وهذا يعني استناد إلى حديث عائشة، استناد إلى حديث عائشة، مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم يرون جواز إنشاء نية النفل هذا في النهار. وأما الإمام مالك علي رحمة الله فيرى وجوب تثبيت النية في الفرض وفي النفل، فهو ظاهر هذه الروايات التي ذكرها عن هؤلاء الثلاثة عمر وعائشة وحفصة. إذا فمذهب الإمام مالك وجوب تثبيت النية في الفرض هو النفي. هو عمل بفتوى هؤلاء الثلاثة. لذلك يقول الباجي الإمام مالك عليه رحمه الله يقول: فإن بعد الفجر الذي ذهب إليه مالك أن ذلك لا يجزئه القرض ولا نفل. ذلك لا يجزئه القرض ولا نفل. يعني مالك يرى حتى في النفل لا بد من تبييت الدين، لا بد من تبييت الدين. وهنا ننبه أيضا على أن النفل كما تعلمون هو على قسمين: نفل مطلق ولا نفل مقيد. فالنفل المطلق يعني يجوز إنشاء النية فيه من النهار، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. أما النفل المقيد فهذا يرجع فيه إلى مذهب الإمام مالك، فيقول في النفل المقيد لا بد أيضا من تمييز النية، لا بد من تمييز النية الذي يبيت النية في النفل المقيد، هذا يفوته ذلك الأجر أو يفوته ذلك الفضل. لكن لو نوى بعد طلوع الفجر يجب له أجر ما لا نفل مطلق، أما النفل المقيد فلا بد فيه من تثبيت النية للفضل. طيب، هنا يعني عندنا مسألة وهي مسألة مهمة تتعلق بمن لم يبيت النية في رمضان. مثلا بعض الناس ينام قبل أن يعلم أن غدا رمضان، هذه الليلة ليلة الشك، وقبل أن يعلم أن غدا رمضان نام هذا الرجل، هل يعني يصح صومه إذا كان غدا رمضان؟ يصح صومه كان مثلا رمضان؟ فنقول هذا الرجل لا يخلو من احد حالين. الحاله الاولى انه لم ينوي شيئا، يعني لا استيقظ بعد طلوع الفجر فقال له اليوم رمضان، فقال اذا انا صائم انا اصوم رمضان، هل يصح صومه ويحسب له هذا اليوم؟ نقول لا، لا يحسب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، ما لم يفرضه من الليل. لا بد ان ينوي من الليل. اذا فماذا نقول له؟ نقول له: يجب عليك ان تمسك هذا اليوم لانه رمضان فيحل لك الفطر، ويجب عليك ايضا ان تقضي هذا اليوم. يجب عليك ان تقضي هذا اليوم، فلا يحسب لك الصيام. لماذا؟ لأنك لم تفرضه من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. الحالة الثانية أن هذا الرجل قبل أن ينام نوى وقال: إن كان غدا رمضان فلا صائم، وإلا فأنا مصائم. فمثل هذا الراجح من أقوال العلم أن صيامه هذا صحيح، ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم، فيكون أن صيامه صحيحا ولا قضاء عليه. مسألة أخرى أيضا تتعلق بتبييت النية وإجماع الصيام قبل الفجر، يعني هل يجب على كل مسلم يصوم شهر رمضان أن يبيت النية لكل ليلة، أم أنه يكفي نية واحدة لجميع الشهر؟ يكفي نية واحدة لجميع الشهر. قولان أهل العلم في هذه المسألة، والراجح منهما هو أنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر، لأن جميع الشهر عبادة واحدة، والذي يريد صيام رمضان يعتبره عبادة واحدة، من حين ما يدخل الشهر يقول: أنا سأصوم شهر رمضان، وينوي ذلك. يدل على ذلك أنه يقوم كل ليلة ويتسحر وربما يشرب ماء ونحو ذلك، فهذا كله دليل على أنه ماذا؟ يروي الصيام، يروي الصيام. إذا فنقول لا يلزم تجديد النية لكل ليلة، لا يلزم تجديد النية لكل ليلة، في نية واحدة من أول الشهر أنه سيصوم هذا الشهر كله. وكما قلت قيامه في بقية الليالي وشربه وأكله دليل على أنه ينوي أيضا في كل ليلة، ينوي في كل ليلة. لكن من قطع هذه النية بسفر أو بمرض فإنه يجب عليه أن يجدد هذه النية، يجب عليه أن يجدد تبييت النية لصيام ما بقي له من شهر رمضان. هذا يعني ما لدينا في باب من أجمع الصيام قبل الفجر. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل الفطر، باب ما جاء في تعجيل الفطر. يعني يريد بهذه الترجمة بيان ما جاء فيها من الفضل، بيان ما جاء فيها من الفضل ومن الأجر. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير. المراد بالناس هنا المسلمون، المراد بهم المسلمون منهم، يعني هذه الخيرية لا تشمل الكفار إنما هي للمسلمين، المراد بالناس هنا المسلمون. إذن فهو من العام الذي يراد به الخصوص، اللفظ عام لكن الذي يراد به الخصوص. لا يزال الناس بخير، قوله بخير الباء هنا للمصاحبة، الباء هنا للمصاحبة، أي لا يزال المسلمون مصاحبين للخير، أو لا يزال المسلمون مصحوبين بالخير، الباء هنا للمصاحبة. إذن فالمسلمون لا يزالون على خير متى؟ قال: ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر، لأن تعجيل الفطر من السنة، تعجيل الفطر من السنة. ومعلوم أن الناس متى تمسكوا بالسنة فهم على خير، ومتى فارقوا السنة فإنه يحصل فيهم الشر، لأن السنة كلها خير، كلها بركة. فإذا استقام عليهم الناس وتمسكوا بها فيظهر فيهم الخير ويكثر فيهم الخير، تحصل لهم البركة في علمهم وفي أموالهم وفي أولادهم في كل شيء. وإن هم أعرضوا عن السنة، ابتعدوا عنها، حصل فيهم والعياذ بالله. ولهذا بوب ابن خزيمة عليه رحمه الله في صحيحه في هذا الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، بوب له بقوله: باب دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر. وفيه الدلالة على انهم ان اخروا الفطر وقعوا في الشر، دلالة على أنهم إن أخروا الفطرة وقعوا في الشر، لماذا؟ لأن التعجيل من السنة، وقصد التأخير تعبدا لله هذا في مخالفة للسنة، فشك أن الذي يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في الشر. إن قال السنة كلها شرع، فيحرص المسلم على لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعجيل الفطر الذي هو السنة ليس المراد به أن يفطر الصائم قبل الأذان، ليس هذا هو التعجيل الذي هو من السنة، ولكن المراد أن يكون الفطر بعد تحقق غروب الشمس، بعد تحقق غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، هذا الذي يدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفطر المسلم إذا تحقق من غروب الشمس، إن الذي يكون عنده شك في الغروب هذا يحرم عليه أن يفطر، أما الذي تحقق وتيقن غروب الشمس فهذا يحل له الفطر. إذا أقبل الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل من ها هنا من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا من جهة المغرب، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالسنة في التعجيل هي في التيقن والتحقق من غروب الشمس. وما دام المسلمون حريصين على هذه السنة فهم على خير، لذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس فيه، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن خزيمة. لا يزال ظاهرا ما عجل الناس فيه، يعني ما دام الناس يعملون بالسنة فالدين ظاهر، لكن إنهم خالفوا السنة هذا يوقعهم في ماذا؟ في مشابهة اليهود والنصارى، سواء كان في يتعلق بالفطرة أو بغيره، في ظاهر ما دام الناس متمسكين بالسنة، فإنهم خالفوا السنة هذا سيصنعون، لا شك أنهم سيقعون في مشابهة الكفار من اليهود والنصارى، هذا هو واقع كثير من الناس اليوم رحمه الله. لأن الإنسان كلما ابتعد عن السنة سيشغل الأمر الآخر بالبدعة ومخالفة السنة، فليحرص المسلم على أن يجعل حياته كلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقواله وفي أفعاله واعتقاداته وفي جميع شؤونه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث آخر: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم، رواه ابن ماجه وحديث صحيح. إذن الناس هم على خير ما داموا متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يحرص المسلم على هذه السنة، يحرص على هذه السنة. لكن لو أن إنسان يعني تأخر في الإفطار بعد الغروب لا يقصد بذلك التعبد، لكن بأمر عرض له، فلا يعد مخالف السنة، لا يعد مخالف السنة. مخالف السنة متى تكون؟ عندما يتعمد الإنسان ذلك، يريد ماذا؟ المبالغة في تأكد غروب الشمس، فهذا ماذا؟ التشدد الزائد، هذا الذي يوقع المرء في مخالفة السنة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا أن ينظر له، إذا يأمر رجلا يوفي على شيء، يرتقي على شيء، ينظر هل غربت الشمس أو لا، فإذا قاله غربت الشمس أخطأ صلى الله عليه وسلم. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يتبين له ذلك فإنه ماذا يصنع في هذه الحال؟ عليه أن ينتظر ماذا؟ خبر الثقة. فخبر الثقة هو الأذان. إذا فإذا أذن الأذان خلاص يكون قد أفطر الصائم. أما الذي يعني يرقب يعني غروب الشمس فله أن يفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. إذا كان صائما كما قلت أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. يقول الباجي عليه رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث يقول: وتعجيل الفطر أن لا يؤخر بعد غروب الشمس على وجه التشدد والمبالغة، واعتقادي أنه لا يجزئ الفطر عند غروب الشمس على حسب ما تفعله اليهود. وأما من أخر فطره باختياره لأمر عند له يعني عرض له وظهر له مع اعتقاده أن صومه قد كمل عند غروب الشمس فلا يكره له ذلك. انتهى كلامه عليه رحمه الله. وهذا ما أشرت إليه في كلامي قبل قليل، وما أحسن ما قاله ابن دقيق العيد عليه رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، حيث قال: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحق في اتفاق. تحقق غروب الشمس بإقبال الليل وإقبال النهار وغروب القرص، قال هذا مستحق باتفاق. ودليله هذا الحديث، قال: وفيه دليل على المتشيعة يعني على الرافضة الشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم، لأن الرافضة قدوتهم في ذلك اليهود والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى يؤخرون يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. المتشيعة كما تعلمون ليس لهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا سنة رسول الله واقتدوا باليهود والنصارى، فلذلك كانوا يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم. يقول من دقيق العيد عليه رحمه الله: وفيه دليل على المتشيع الذين يؤخرون الى ظهور النجم، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير مع عجل الفطر. الناس بخير مع عجل لانهم على السنه، اما اذا اخروا وتعبدوا بذلك فتشبهوا باليهود والنصارى والرافضه عند اهل البدع واهل الكفر والضلال. قال عليه رحمه الله: لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعل السنة. انتهى كلام عليه رحمه الله. هذا كلام عظيم جدا. ما دام الإنسان تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خير. لذلك احرص يا عبد الله على أن تلزم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونك، لأن الذي يحيد عن السنة فإنه يخشى عليه العذاب. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إني أخشى أن أحيد عن السنة قد أمنا فأزيغ فأهله، وكما كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: الخير كل الخير في لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البركة كل البركة في لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير مع أجر الفطر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير مع أجر الفطر. وهذا الحديث حديث مرسل. لاحظوا سعيد بن المسيب رحمه الله من أئمة التابعين ليس صحابي، وهنا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ماذا يسمى عند في بسرعة الحديث؟ يسمى الحديث المرسل، حديث المصري التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يعني ما ذكره البيهقوري عليه رحمه الله، لأن الذي يسقط في الإسناد هو الصحابي. لأن لو علمنا أن الصرف في الإسناد هنا هو الصحابي لكان حديث صحيح، الصحابة كلهم عدول، لكن الذي يخشى أن يكون التابعي روى هذا الحديث عن تابعي، وهذا موجود. بل في بعض الأحاديث يروي التابعي عن تابعي عن تابعي، يعني ثلاثة التابعين عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يصل أربعة من التابعين. لذلك إذا روى التابعي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسميه العلماء حديث المرسل، حديث المرسل من قبيل الضعيف، قبيل الضعيف. لكن هذا الحديث يعني وإن كان مرسلا إلا أنه ماذا؟ روي موصولا. يقول الحافظ بن عبد البر عليه رحمة الله: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد. قال: وهو متصل في الموطأ من حديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد، الحديث الذي ذكرناه الأول. قال: ويتصل أيضا من غير رواية مالك من حديث سهل بن سعد وأبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين، انتهى كلامه عليه رحمه الله. إذن هذا الحديث هو نفسه حديث سهل بن سعد، هو حديث صحيح. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. وذلك في رمضان، هذا الفعل منهما رضي الله تعالى عنهما يعني تكلم عليه العلماء ووجهوه. لماذا؟ لأن فيه مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشافعي عليه رحمة الله مبينا وجهة نظر هذين الصحابيين رضي الله عنهما، قال: كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا، لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصار مفطرين بغير أكل ولا شرب. هذا ذكره الشافعي في كتابه الأم، يعني الذي يكون يعني بدعة هو الذي يتعمد التأخير مخالفة للسنة، يتعمد التأخير مخالفة للسنة. لذلك قال: كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا. ولهذا قال مولى علي القارئ عليه رحمه الله، قال في توجيه فعل ابي بكر وعمر ان ظاهره كما قلت يخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو لبيان جواز التاخير لئلا يظن وجوب التعجيل. من وقع على ذلك فعلهما هذا يدل على جواز التاخير، يدل على جواز التاخير لئلا يظن وجوب التعجيل، لئلا يظن وجوب التعجيل. وقال ايضا ابو القاسم الرافعي في شرح المسند الشافعي، قال بعد ان نقل كلام الشافعي في توجيه فعل ابي بكر وفعل عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، قال: يعني ان المستحب التعجيل، هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يؤخر رضي الله عنهما لفرض في التأخير، لتأخيرهما في الفطر ليس أنه يتقصد ذلك لأن فيه مزية وفي فضل. قال: ولكن رأياه واسعا، رأي ذلك واسعا. قال ولعله لم ييسر أو لم ييسر الجمع بين تعجيل الصلاة وتعجيل الإفطار، فرأي تعجيل الصلاة أولى. انتهى كلام علي رحمه الله. في هذه يعني الأمور ذكرها أهل العلم توجيها لفعل عمر وعثمان، لأنهما كما ذكر الإمام مالك هنا أنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى سواد الليل، يعني إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغاب القرص يقدمان الصلاة رضي الله تعالى عنهما، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي، كان يفطر قبل أن يصلي المغرب، كما روى ذلك الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي، قبل أن يصلي المغرب يفطر على رطبات، إن لم تكن رطبات فعلى ثمرات، إن لم تكن ثمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فهديه صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يحرص عليه. أما فعل فعل عمر وفعل وفعل عثمان رضي الله تعالى عنهما فذكر له العلماء عند التأويلات، ومنها أن بعضهم قال إنهما يعني كانا في المسجد وهما لا يوجد عندهما بما يفطران عليه يقدمان الصلاة، وربما يحتمل أيضا أنهما يعني فعل ذلك لئلا يشتغل الناس من أجل يتركوا صلاة المغرب، وهو حاصل واقع الناس. بعض الناس اليوم يعني يجلس في بيته يعني يأكل ويشبع وبعد ذلك يقوم بصلاة المغرب، فربما يصلي المغرب إلا مع وقت العشاء، بعض الناس يفعل هذا. فعلى كل حال فعلهما رضي الله تعالى عنهما له وجه، فعلهما هذا له وجه، يعني لا يتصور أنهما قصد مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتصور، ولا يمكن ماذا أن يقوله عار، ولكنهما فعل ذلك لسبب من الأسباب، فعل ذلك لسبب من الأسباب، وقد ذكر العلماء توجيها بعلمه، لأنه لا يمكن أن يتصور أنهما تقصد مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فأنت يا عبد الله احرص على ماذا؟ على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، احرص على أنك تفطر قبل أن تصلي المغرب، تفطر على الصلاة، فإن لم تكن فعل ثمرات فإن لم تكن فتحصل حسوات من ماء اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، يعني باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، اي بيان حكم الصيام يطلع عليه الفجر وهو جنب، ما حكم صيامه؟ الصيام صحيح يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم؟ هذا فيه هذا كلام في أهل العلم، وهذا الذي يريد بيانه الإمام مالك عليه رحمة الله. قال حدثني يحيى، قلنا إذا جاء عندنا هنا موضع حدثني يحيى، من الذي يحدث؟ إما ابنه عبيد الله يحيى وإما محمد الموضح الدرس، وهنا الذي يقول حدثني يحيى هو محمد ابن وضاح الدرس وليس هو عبيد الله. لماذا قلنا هذا؟ لأن رواية محمد بن وضاح الدرس موصولة، روايته موصولة ومسندة عن عائشة رضي الله عنها، وأما رواية عبيد الله بن يحيى فمرسلة، وهذه التي بين أيدينا موصولة، لأنه قال عن مالك عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة، هذه موصولة. أما رواية عبيد الله بن يحيى يعني بهذا الإسناد عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا، فأسقط الراوي عن عائشة رضي الله عنها، تكون مرسلة. فلذلك قلنا هنا حدثني تكون على رواية محمد بن الوضاح الأندلسي. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع، عائشة تقول أن الرجل واقف على الباب وأنا أسمع ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أسمع يقول رجل يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، يعني قوله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، هذه الجملة تحتمل أنه يصبح جنبا من جماع، وتحتمل أيضا أنه يصبح جنبا من احتلام، لم يبين هل يصبح جنبا من جماع أو من احتلام. لما تفيد هذه الجملة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو واقف على الباب وأنا أسمعت فيه جواز سؤال العالم وهو واقف، قال وهو واقف على الباب وأنا أسمع، تقول عائشة وهو واقف على الباب وأنا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما واقفان، إذا فهذا يدل على جواز سؤال العالم وهو واقف. قالت فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجملة لهذا الرجل فله أنه كان يفعل ذلك أيضا، يعني كأنه قال لك فيه أسوة حسنة، لك فيه أسوة حسنة. وتأمل هنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأغتسل وأصوم، يعني أجابه بالفعل دون القول، أجابه بالفعل دون القول، يعني لم يقل له اغتسل وصوم، إنما أجابه بفعله صلى الله عليه وسلم، يعني قال أنا يعني أفعل ذلك أصبح جنبا وأغتسل وأصوم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني هذا الرجل يعني ظن أن ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال هذه المقالة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة الخصوصية هذه تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر هذا الرجل وأجابه عن سؤاله بفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أقوى دليل على عدم الخصوصية، لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن ما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من فعله الأصل فيه هو الاتساء والاقتداء والاهتداء بهدي صلى الله عليه وسلم. أما من ادعى الخصوصية فهذا يحتاج إلى دليل، هذا الرجل كان يكفيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأن أريد الصيام فأغتسل وأصوم، لكن كما قلت ظن رضي الله عنه أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال هذه المقالة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفيدنا أن الأصل هو الاتساء والاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دعوة الخصوصية فهذه تحتاج إلى دليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن غضب قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يقول الباجي رحمه الله في شرح لهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: معنى ذلك والله أعلم أن ما غفر من ذنبي لا يمنعني أن أكون أخشاكم لله، بل أنا أخشاكم، ومن خشيتي له سبحانه وتعالى أني أعلمكم بما أجتنب وأنتم لا تعلمون، فلا بد من الاقتداء. انتهى كلام علي رحمه الله. إذا لا بد من الاقتداء، وكما يقول أهل العلم: من اقتدى فقد اقتدى. الواجب على المسلم أن يحرص على الاقتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا الحديث أنه يفيد أن من أجنب في الليل قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فإنه ماذا؟ فإن صيامه صحيح. هذا خلاص ما يدل عليه هذا الحديث، أن من أجنب في الليل قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر يعني وهو جنب فصيامه صحيح، يغتسل بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، صيامه صحيح. ولا فرق بين من كانت جنابته من اتباع او جنابته من احتلام، لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك. ثم قال: وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا من فقهاء المدينه السبعه، أحد فقهاء المدينة السبعة. فقهاء المدينة السبعة هم سعيد بن المسيب رحمة الله، وعروة بن الزبير، وقاسم محمد بن أبي بكر، وسليمان بن يسار، وخالد بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. يعني هؤلاء الستة الذين ذكرتهم سعيد وعروة والقاسم وسليمان وخالد وعبيد الله، هؤلاء الستة متفق على أنهم من فقهاء المدينة السبعة. والسابع اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. من هو السابع؟ قيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل هذا هو أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وابن القيم عليه رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين ذكر يعني فقهاء المدينه السبعه وجعل السابع منهم هذا الرجل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ونقل عن بعضهم بيتين في نظم هؤلاء قال: اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خالد. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. يذكرهم العلماء في كتب الفقه، بدل أن يقول أفتى في هذه المسألة وقال بها فلان وفلان وفلان وفلان، يقول قال بها فقهاء المدينة السبعة. ليعلم طالب العلم أن المراد بفقهاء المدينة السبعة هؤلاء السبعة الذين ذكرتهم. إذا قال: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. هذه الجملة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، يعني كان إذا كان خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على المداومة والاستمرار إلا بقرينة تصرف عن ذلك. كان إذا كان خبرها فعلا مضارعا كما هنا فإنها تدل على المداومة والاستمرار. لذلك لو تلاحظ الذين يذكرون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان يفعل كذا، وكان يفعل كذا، وكان يفعل كذا، وكان يقول كذا، هذه تدل على المداومة والاستمرار، إلا إذا جاءت قرينة تصرفها عن ذلك. جاءت القرينة تدل على أن هذا الفعل ما هذا لا يدل على المداومة والاستقرار. إذن فقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، يعني كان يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم ويحصل منه هذا. قالت يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، وهذا يفيدنا أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم ولا حرج عليه بذلك، لا حرج عليه بذلك من الجامع قبل طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر، فيقطع عليه الفجر وهو جنب، لا شيء عليه، صيامه صحيح، وإنما يجب عليه أن يغتسل ثم يصلي صلاة الجماعة، لا شيء عليه وصيامه صحيح. كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها. لاحظ أنهما ذكر هذه الحالة، يعني يصبح جنبا من جماع غير احتلام، يعني مثل هذا الكلام يذكر إذا دعت المناسبة إلى ذكرك، إنك في هذا الكلام مما يستحي منه غالبا، لكن إذا كان المقام مقام بيان وتوضيح يذكر مثل هذا الكلام. لذلك ذكرت انه يصبح هذا جنبا من جماع غير احتلام. ويقاس على هذا المرأة في صحة صوم الحائض، المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر ثم اغتسلت بعد طلوع الفجر هي مو صحيح، هذا شيء عليه. فقبل طلوع الفجر رأت هذه المرأة الطهر، إما بنزول القصة البيضاء أو بهذا جفاف الدم، فلم يتيسر الاغتسال أو أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، فصيامه صحيح، صيامه صحيح إذا طبعا بينت النية للصوم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن الحارث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. عندما هنا في هذا الحديث لتذكر السلف العلم مجالس العلماء أو في مجالس الأمراء يتذكرون العلم، رواه الحاكم هو أمير المدينة ومع ذلك كانوا يتذكرون العلم، وهذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع أبيه يتذكرون العلم، أين مذاكرة العلم؟ الوالد مع أبيه ومع مسؤول المسؤولين أو حتى مع بعضهم، مع بعضهم يتذكرون العلم قل تذكر العلم، وإنما تجد المجالس في الحيل والقرار. لذلك نصيحة لنفسي الإخواني أن تتذكر مسائل العلم، لأن مسائل العلم هذه تثبت بالمذاكرة، وأما إذا غابت المذاكرة ذهب العلم. يقيد الإنسان فوائد الآن يكتبها، إذا لم يذاكرها مع إخوانه وأصحابه تذهب. لذلك يحرص طالب العلم على المذاكرة، لأن هذه المذاكرة مهمة، يعني حتى تذاكر ربما مسائل العلم مع أمك أو مع زوجتك مع أختك مع أخيك، حتى أمك لو لم تكن تقول لها هذه المسألة فيها كذا وكذا فتذكرها بهذه المسألة وتبين لها مثلا هذه المسألة، حتى تنشر وتبث ما تعلمت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصل الخير في نشر السنة وفي مذاكرة العلم. فلاحظ هنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه كان في مجلس مع أبيه ومع مروان بن الحكم يتذكرون العلم، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. أبو هريرة رضي الله عنه عندما يفتي بهذه الفتوى يعني هذا لم يقله اجتهادا منه، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، فلم يقله اجتهادا منه رضي الله عنه وارضاه، وانما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، روى هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، يعني حدثه به فضل بن عباس، وحدثه به اسامه بن زيد رضي الله عن الصحابه اجمعين. وقد روى النسائي في سننه الكبرى عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال، يعني لما انكر عليه بهذه الفتوى وقال له هذه الفتوى، يعني كانه قالها عنده، فقال: لا ورب ورب هذا البيت، ما انا قلت من ادركه الصبح وهو جنب فلا يصوم، محمد ورب الكعبه قال، لان هذا بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقله من عنده رضي الله عنه وارضاه. وهذا يدل على ان هذه المسألة كانت يعني متقررة عند بعض الناس، ولكن نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم، كان في أول الأمر أن من أصبح جنوبا فلا صيام له، لكن نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم كما جاء في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فحصل في المسألة بعد ذلك إجماع. وهناك مسائل غير هذه المسألة كان قد حصل فيها خلاف بين السلف، لكن بعد ذلك حصل فيها الإجماع، وهذه منها، وهذه منها، وقد نقل الإجماع على ذلك بعض أهل العلم كما أذكر النووي أو غيره، ذكروا الإجماع في هذه المسألة، ذكروا الإجماع في هذه المسألة، يعني حصل فيه خلاف وفعل وعمل بهذا القول بعض التابعين، لأنه لم يبلغهم ما جاء عن أمنا عائشة وأمنا أم سلمة، فكانوا يعملون فتوى أبي هريرة حتى تبين ماذا ما قالته أمنا عائشة وأمنا أم سلمة، فرجع الناس إلى قولهما لأنهما أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهما. على كل حال، فمروان بن الحكم رحمه الله يعني لما سمع هذا الكلام أن أبو هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، قال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأمي سلمة رضي الله تعالى عنها، فلتسألنهما عن ذلك، يعني عن هذه المسألة وما يقوله أبو هريرة رضي الله عنه. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، يعني مخاطبة السلف في أمهات المؤمنين، هذا يكون من وراء حجاب، هذا يكون من وراء حجاب، لا يتصور يعني أنهم يلتقون معه يعني تكون معه يحدثونهم مباشرة، إنما وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، السؤال يكون ماذا من وراء حجابه. ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ كلمة عظيمة تقولها أم عائشة، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعني أنه متقرر عندهم وجوب الاقتداء والاهتداء والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تذكرته بهذا الأمر أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة رضي الله عنها: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم، ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهما. قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالته. فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرض للعقيقة فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة فترة من الزمن ثم ذكر له ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. فهذا الذي أخبره الفضل بن عباس وأسامة بن زيد أخبراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخبر ذلك رضي الله عنه. فلما جاءه هذا الخبر عن أمية المؤمنين عائشة بن سلمة رجع رضي الله عنه وأرضاه إلى قولهما. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن عبد الرحمن ابن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وهذا نفس الحديث الذي قبله. إذن فالخلاصة أنه قد حصل الإجماع في هذه المسألة بعد خلاف قديم. إذن فمن أصبح جنبا سواء كان ذلك من جماع أو من احتلام فصيامه صحيح يكمل صيام ذلك اليوم ولا شيء عليه. ثم شرع المصنف في باب جديد لعل نكتفي بهذا القدر ونكمل في درسنا القادم.